الله يقول الله سبحانه وتعالى. الله الله أحد محمود يجب أن يكون أمين لا يقل عن كثير من لاحظ ماذا كما قال ردوا على جبال Oh, my God.

Yeah. Thank you. قالت الاعراب امين قل لك امين ولا تقول اسلمنا على خاطر النبي Thank you. Thank you. Oh, فقالوا يا رسول الله